حبيبي كفاية ان انت حبيبي كفاية ماليش غير اني اعيش على الاحلام. حبيت وما بصتش ورايا هي دي كل الحكاية. ما تسألنيش حبيبي مفيش عندي احلامي وصورتك تبقى قدامي وليل ونهار بشوف اسرار حبيبي عنيك. حبيت وعشت في احلى ايامي وشوفتك حتى في منامي. ملك من نور معك بحور وايدي في ايديك. حس